كان من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يقر بأن النبي عليه الصلاة والسلام مات. يقول إن رجالا من المنافقين يزعمون ما حصل الصدع والإعلان الواضح وعدم الاعتراف إلا حينما دوى بذلك أبو بكر رضي الله عنه. نعم. إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات، ولكنه قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل مات، ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حين. هذا من الكلام من اللي يقوله عمر رضي الله عنه، يقوله للناس ويشتد على من قال إن الرسول قد مات ولم يصدع بذلك أو يحصل الإعلان الكافي الواضح إلا حينما جاء أبو بكر وقبل جبين المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه قد مات. قال وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، جاء من مكانه الذي كان فيه. نعم. وعمر يكلم الناس، وعمر كان مشغول بكلام الناس. نعم. ولم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الذين يتكلمون وما هم فيه ودخل على رسول الله لينظر وهو مغطى، فأزال الغطاء وقبل جبينه وخرج معلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحق بربه. نعم. حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناهية البيت. نعم. عليه برد الحبرة. نعم. حبرة. حبرة. فأقبل حتى كسف عن وجهه، ثم أقبل عليه فقبله، ثم قال بأبي أنت وأمي. نعم. ثم قال بأبي أنت، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد زبتها ثم لن تصيبك بعدها موت. هذه هي الموتة. نعم. فأبدا رد الغطاء على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وخرج وعمر يكلم الناس فقال على رسلك يا عمر عظم صد، يعني دع الكلام، فأبى إلا أن يتكلم فترك أبو بكر وتلى الآية الكريمة. نعم. فلما رآه أبو بكر قال لا يقصد أقبل على الناس. فلما سمع الناس كلام أبو بكر أقبلوا عليه وترك عمر. أبو بكر لا ينصب، أبو بكر قال لعمر أنصب، عمر ما أنصب ما سكت، لما رآه لم يسكت أقبل على الناس وقال من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم. وتركوا عمر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أيها الناس، يعني عمر كان يتكلم وقال له أبو بكر أنصت، يعني اسكت عن الكلام، ما سكت أبو بكر، استمر ما سكت عمر لأن الهول عظيم والخطب جسيم، هذا يقول مات وهو يقول ما مات. فلما رآه أبو بكر لا ينصت أي لا يلتزم الأمر بالسكوت تركه وبدأ يتكلم، فانصرف الناس من عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله تعالى فإن الله حي لا يموت. قال ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت. كان لهم ما سمعوها إلا هذه المرة من شدة وقعتها وأثرها على القلوب. من كان يعبد محمد يقول أبو بكر والآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم. حتى تلاها أبو بكر يومئذ قال وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم. قال أبو هريرة فقال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت حتى وقعت على الأرض من شدة الخطب ومن هول الكرب لما سمعها وقع على الأرض. نعم. فاحتملني رجلاني وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. اللهم صل على محمد. وقد قام على غسله وتجهيزه وتكفينه صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة، منهم علي والعباس والفضل وأخوه ابني العباس وشقران مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم قاموا بتجهيزه وتغسيله ودفنه ودفن في مكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.